صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق. والعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال الشارح: والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق في كلام الشارح. الإنسان إنما ينال الشرف عند الله بتحقيق العبودية، ولذلك عباد الله يتفاوتون وتتفاوت درجاتهم عند الله بحسب تحقيق العبودية. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الذين حققوا العبودية، لقب الله بالعبودية في مقامين عظيمين أو أكثر من مقامين، في مقام الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج بعد القرآن، حادث الإسراء والمعراج يعتبر أعظم معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن، فالقرآن أعظم معجزة على الإطلاق للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمي. لذلك وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه أمي أيضا صفة مدح، وإن كان الأمية في غير النبي صلى الله عليه وسلم صفة ذم، ولكن حكمة منه سبحانه بعث نبيا أميا وأنزل عليه كتابا معجزا. كونه أمي ثم يأتي بهذا الكلام المعجز الذي ليس بنثر ولا نظم، بل على أسلوب بديع أعجز بلغاء العرب وفصحاءهم وأقعدهم. لذلك وصف الأمي في حق النبي عليه الصلاة والسلام صفة مدح. في مقام الإسراء والمعراج قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل أسرى بنبيه أو برسوله، فهو رسول الله ونبي الله، لكن إشارة إلى هذا اللقب العظيم وهذا الشرف وأنه حقق العبودية، بذلك صار أشرف الخلق وإمام المرسلين. وفي هذا المقام أيضا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إنزال القرآن كما قلنا أعظم معجزة على الإطلاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. التعبير في هذين المقامين بالعبودية تشريف له صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون هذا العبد المشرف نذيرا للعالمين. العالم، العالمين جمع عالم، والعالم إذا أطلق كل ما سوى الله فهو عالم، أي خلقه مخلوقاته. ولكن العالمون الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لإنذارهم الثقلان، الجن والإنس، وهو جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح. قال وهو الصحيح ولم يقل وهو الأصح، تعبير الشارح دقيق، لو قيل هو الأصح يحتمل أن يكون الوجه الآخر صحيح، الوجه الآخر ليس بصحيح. القول بأنهم أن المراد الإنس ليس بصحيح، بل الصحيح الإنس والجن معا. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم بالجن ويقرأ عليهم القرآن. وليلة الجن معروفة عند علماء السيرة، الليلة التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن مسعود واجتمع بالجن واستمعوا إلى قراءته. ولعل المسجد المعروف بمكة بمسجد الجن هو المنطقة التي حصل فيها الاجتماع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجن، هكذا يقال، والله أعلم. وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم، أي جماعة، النفر جماعة قليلة على خلاف الأسلوب المتبع الآن، النفر بمعنى الشخص، هذا تحريف للغة. أسلم هذا النفر حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، أي بالقرآن، كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، جماعة من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وهذا من آدابهم، ألهمهم الله أن يتأدبوا عند قراءة القرآن بالإنصات، وهو المطلوب من كل من حضر أو سمع قراءة القرآن. ولا ينبغي للإنسان أن ينشغل إذا سمع تلاوة القرآن ولو من المذياع، وكون الإنسان يفتح المذياع والمذياع يقرأ القرآن أو التالي يقرأ في المذياع القرآن وأنت تنشغل بغيره، مجرد صوت فقط دون أن تنصت وتستمع، هذا خطأ. إذا كنت مشغولا بغيره لا تفتح، إذا فتحت المذياع سواء كان في بيتك أو في سيارتك ينبغي أن تنصت وتسمع للقرآن وتترك كل شيء. وإذا كان هناك ما يشغلك لا تفتح، لئلا تسيء الأدب مع كلام الله تعالى. قال القوم فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي من قراءة القرآن ولوا إلى قومهم منذرين، لينذروا قومهم بهذا القرآن. الإنذار الإعلام مع التخويف، يعتبرون كأنهم بعثوا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هم رسل رسول الله وليسوا رسل الله. على الصحيح ليس من الجن رسول، ولكن منهم منذرون، وهؤلاء المنذرون بمثابة الرسل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء

هي التي تسمى صفات السلوب التي تنزه وتسلب عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به. فقد نزه سبحانه نفسه فيها في هذه الآية عن اتخاذ الولد، لأن اتخاذ الولد معناه الحاجة، فالله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج، لأن الغنى وصف ذاتي لله تعالى ليس بحاجة إلى أحد. والذي يحتاج إلى اتخاذ الصاحبة والولد والشريك هو العاجز. لذلك هذه الصفات كمال في المخلوق نقص في الخالق، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن هذا النقص وعن وجود إله خالق معه. وجود إله خالق معه اشترك معه في خلق هذا الكون. وعما يصفه به المفترون الكذابون نزه نفسه عن كل ذلك، كما نهى عن ضرب الأمثال له، الأمثال النظراء والأشباه، والإشراك به بلا حجة ولا برهان، إذ لا توجد حجة ولا يوجد برهان بأن لله شريكا. ونهى عن القول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل، العلم القول عليه بلا علم ولا دليل جريمة كبرى، إذ من القول على الله بلا علم الإلحاد في أسمائه وصفاته، والقول بالشريك، والقول بالشبيه، والقول بوجود التشريع غير تشريعه، كل ذلك قول على الله بلا علم. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وإثبات توحيد الربوبية. هذا الاستنتاج وهذا الاستنباط خاص بمن يسلكون مسلك السلف. الاستنتاج من الآيات توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، وأما غير السلف وهم الخلف لا ينتبهون لمثل هذا الاستنتاج، لذلك يتعب أنفسهم بإثبات توحيد الربوبية فقط دون التعرض لتوحيد الإلهية، مع العلم أن توحيد الإلهية هو المقصود بالذات من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن توحيد الربوبية توحيد فطري يعلمه العباد بفطرهم. معنى توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بأفعال نفسه، أي اعتقاد بأن الله وحده هو الخالق الرازق، هو المعطي المانع، هو النافع الضار، وهو المدبر لأمور العباد. هذه معاني الربوبية، وهذه المعاني معروفة حتى عند الكفار، لا أحد يجهل. وكما قلنا غير مرة أبو جهل لم يجهله، فكيف يشغل الإنسان طول حياته بتوحيد لم يجهله أبو جهل، ويترك التوحيد الذي يجهله للأسف حتى كثير من المنتسبين إلى العلم اليوم، وهو توحيد الإلهية. وهذا الجهل منشأه عدم معرفة معنى العبادة، الخطأ الكبير الذي وقع في معنى العبادة، لأن العبادة عند جمهور المسلمين اليوم أركان الإسلام الخمس: من صلى وصام وزكى وحج واعتمر وحد الله وعبد الله وانتهى. وأما بعد ذلك يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويجأر باسم غير الله عند الشدة ويقرب القربات لغير الله والنذر لغير الله حتى التوكل على غير الله، كل ذلك ليس بعبادة عند جمهور المسلمين للأسف الشديد. يشترك في هذه الجمهرة كثير من المنتسبين إلى العلم. من هنا جاء عدم الاهتمام بتوحيد العبادة والاهتمام البالغ بتوحيد الربوبية، حتى يفسر حتى إنه ليفسر علماء الأشاعرة كلمة لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، خطأ في التصور وخطأ لغة أيضا، لأن إله معنى إله غير معنى الرب. الخالق هو الرب، إله هو المألوه أي المعبود، خلط منهم بين التوحيدين خطأ، لأن المنهج منذ أن حورب في عهد العباسيين كما ذكرنا غير مرة جهله كثير من الناس، وصرح المقريزي تقي الدين المقريزي في كتابه الخطط بأنه بعد محنة الإمام أحمد جهل كثير من الناس هذا التوحيد، فجعلوا يخلطون خلطا. وهذا المنهج الذي وفقنا إليه بتوفيق الله تعالى منهج سلفي فريد لا مثيل له في الوقت الحاضر في عالمنا المعاصر، التفريق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وبعد يقول الشارح: فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة لمن يتدبر القرآن، فلنتدبر هذه الآية، فقال: إذن أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. الواو هنا بمعنى أو على بعضهم على بعض، إما ذهب كل إله بما خلق أو على بعضهم على بعض، لابد من أحد أمرين. إذا لم يتم كل من ذلك، كل من الأمرين، فوجدنا هذا الأثر العظيم وهذا الكون دون اختلاف دون اضطراب دون تفكك مما يدل على أنه أثر لمؤثر واحد، دل ذلك على أنه لا إله إلا الله ولا خالق إلا الله. قال الشارح: وذهاب كل بما خلق غير واقع، لأنه يقتضي لو فرض بأن هناك خالقان ذهب كل إله بما خلق، يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، يخالف أثر هذا أثر ذاك، وهناك تنافر وانفصال واختلاف، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. ليل ونهار، شمس وقمر، سماء وأرض، وتجدد بانتظام في هذا الكون كل ذلك إحياء وإماتة. هذه الآثار تدل على أن المؤثر هو مؤثر واحد وهو الخالق الحق. إذا بطل هذا وأما علو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده، صارت النتيجة الخالق الحق هو العالي، هو الذي له علو الذات وله علو المنزلة والمكانة، وهو ما يشعر به كل عبد في نفسه من تعظيم ربه ومحبته، وله علو القهر. هذه أقسام العلو: علو الذات أن يكون فوق جميع مخلوقاته التي خلقها وأبدعها على غير مثال سابق، وله علو المنزلة والمكانة. علو المنزلة والمكانة تتفاوت في قلوب العباد على حسب تفاوتهم في تحقيق العبودية. وعلو القهر أمر واضح، وهو القاهر فوق عباده. بهذا يثبت عند من يتدبر القرآن بأن خالق هذا الكون خالق واحد، فإذا ثبت ذلك لا يستحق العبادة إلا ذلك الخالق بديع السماوات والأرض. وأما الذي لم يخلق ولم يرزق ولا يدبر بل هو في نفسه مخلوق مدبر لا يستحق العبادة، فعبادته ظلم. هذا وجه كون إن الشرك لظلم عظيم. وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم للمشركين أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق، المثل الأعلى الكمال المطلق. المثل الأعلى هو الكمال المطلق من كل وجه، كمال في الذات، كمال في الصفات، كمال في الأسماء، كمال في الأفعال، كمال في القضاء والقدر، وكمال في التشريع. الكمال المطلق الذي لا يشركه معه أحد، هذا المثل الأعلى. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره، كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف المخلوق به، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. بس. قال الشارح رحمه الله: وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه سبحانه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة. في شيء ما شرح؟ وين؟ سبحان الله. معلش. قال الشارح رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على إثبات توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية بالبرهان القاطع والحجة الباهرة. قال إذن أي إذا لم يكن معه آلهة, أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قلنا هنا الواو بمعنى أو. قال الشارح وتوضيح هذا الدليل الذي وصفه بأنه البرهان القاطع والحجة الباهرة, توضيح ذلك أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم من الآلهة خلق وفعل. الذي لا يخلق ولا يفعل لا يستحق أن يكون إلها معبودا, ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم, فإن الاختلاف بينهم أمر ضروري. إذا كان كل واحد له فعل وله خلق وله الكمال التعاون أمر, الاختلاف أمر ضروري ولا يتم التعاون, لأن التعاون فيه نوع من الحاجة, كما أن التعاون بينهم في الخلق لو حصل على فرض تقدير يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد. هذا الذي أشرنا إليه, إن التعاون يعني الحاجة والعجز, والعاجز لا يصلح إلها. العاجز الذي لا ينفرد بالخلق والفعل والتدبير إلا بالتعاون مع غيره لا يصلح إلها. فلا بد إذن أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله, وحينئذ يحصل أحد أمرين, إما أن يكونوا متكافئين في القدرة, لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين. هذا الذي يحصل بالتصور. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد عنهم بالخلق والتدبير. النتيجة فلا بد إذن مع تعدد الآلهة لو فرد ذلك من أحد هذين الأمرين. ما هما؟ إما ذهاب كل بما خلق وينفرد بخلقه ومملكته, مملكة تخالف المملكة الأخرى, وخلق يخالف الخلق الآخر, وتدبير مخالف لتدبير الآخرين, وهذا غير واقع, أو علو بعضهم على بعض. فإذا على الذي علا وقهر الآخرين جميعا هو الإله, والعاجزون لا يستحقون أن يكونوا آلهة. ثم قال الشارح وذهاب كل بما خلق غير واقع, لأنه يقتضي لو حصل ذلك لوجدنا أثر هذا الذهاب, أثر ذهاب كل بما خلق. ما ذلك الأثر؟ ما هو؟ التنافر بين أجزاء العالم والانفصال بين أجزاء العالم, مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد من شرقه إلى غربه من شماله إلى جنوبه, مترابط الأجزاء متسق الأنحاء مدبر تدبيرا واحدا، فلا يمكن أن يكون هذا إلا أثرا لإله واحد. هذا إثبات وحدانية الله تعالى بالدليل العقلي، والدليل العقلي المستنتج من القرآن. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده، فصارت النتيجة إن الله العلي في ذاته، العلي بذاته، الذي له علو الذات كما قلنا، الذي له علو المكانة والمنزلة في قلوب عباده، الذي له علو القهر، هو الخالق وحده. هكذا يثبت القرآن باستعمال الدليل العقلي والبرهان القاطع، يثبت وحدانية الله تعالى. فإذا ثبتت وحدانيته في ربوبيته لزم العباد إفراده بالعبادة، وهذا معنى قولنا دائما إنما يذكر القرآن توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد العبادة وللإلزام، ولإلزام العباد أن يفردوه بعبادته كما انفرد بخلقه سبحانه. ثم قال الشارح: وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه سبحانه وتعالى من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره، كقياس التمثيل وقياس الشمول، هما قياسان منفيان عن الله تعالى. قياس التمثيل هو المعروف عند الأصوليين بقياس العلة، إلحاق فرع بأصل. الله منزه أن يكون أصلا لأحد يلحق به لوجود العلة، أو أن يكون فرعا يلحق بغيره لوجود العلة، إذ لا مناسبة ولا مشابهة بينه وبين غيره حتى يستعمل في حقه قياس التمثيل الذي هو قياس العلة. مثلا إلحاق النبيذ بالخمر يسمى قياس التمثيل ويسمى قياس العلة. النبيذ وكل مسكر يتجدد الذي تجدد بالفعل مثل كالونيا أو غيره من المسكرات الأخرى التي قد لا نعلمها، تقاس كلها على الخمر بجامع الإسكار فتحرم. هذا يسمى قياس العلة ويسمى قياس التمثيل. إذا معناه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. مثل هذا القياس منفي عن الله، إذ لا مناسبة ولا مشابهة بينه وبين خلقه. وقياس القياس الثاني قياس الشمول، وهو إدخال جزئي في كلي. يستحيل على الله أن يشترك في جزئيات تدخل تحت كلية. كل جسم مخلوق، هذه كلية، كل جسم مخلوق. فالإنسان جسم، فالإنسان مخلوق. فالفرس جسم وهو مخلوق، والجمل جسم فهو مخلوق. هذه كلها جزئيات تدخل في هذه الكلية. فالله سبحانه وتعالى منزه أن يكون جزءا داخلا تحت كلي مع الجزئيات الأخرى بالمساواة والمشاركة. إذا كان استحال في حقه تعالى قياس التمثيل وقياس الشمول، أي قياس يستعمل في حق الله تعالى؟ قال: وإنما يستعمل في ذلك كلكم عندكم في ذلك كل النسخ في ذلك غير واضح. إنما الصحيح وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى. اكتب في الهامش لعل الصواب في حقه. وإنما يستعمل في حقه سبحانه وتعالى قياس الأولى. ما هو قياس الأولى؟ الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص، أي غير مستلزم للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق أو اتصف المخلوق به، المعنى واحد، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال. القدرة صفة كمال، السمع صفة كمال، حتى في المخلوق الإنسان الذي يسمع أكمل من الذي لا يسمع. الكلام صفة كمال، الإنسان الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. وعدد ما شئت من صفات الكمال. هذه الصفات، إثبات هذه الصفات لله تعالى حتى لو لم يرد دليل سمعي يمكن إثبات هذه الصفات بالدليل العقلي بهذه الطريقة، لأن الذي وهب هذا الكمال للمخلوق أعطاه علما وسمعا وبصرا ومكنه من أن يتكلم أولى بأن يتصف بهذا الكمال. إذ لو لم يتصف بهذا الكمال لوجد في المخلوق من هو أكمل من الله. لذلك فلينتبه لأنفسهم النافون عن الله الكلام، الذين يقولون بأن الله لا يتكلم وصفوه بالنقص وجعلوا المخلوق المتكلم أكمل منه من حيث لا يشعرون، ولا ينفعهم إثبات الكلام النفسي له سبحانه، لأن الكلام النفسي الذي اخترعوه، هذه من اختراع الأشاعرة، بعد سواء كان القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور، كل كلام لفظي مخلوق من الأشاعرة، كما صرح بذلك الإيجي، راجع الإيجي من له صلة بالأشاعرة. ولكن الفرق بينهم إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. المعتزلة معنى إن الله خالق أي خالق، معنى إن الله متكلم أي خالق للكلام. معنى المعتزلة قد يقول لك الله متكلم ولكنه يفسر أي خالق للكلام. والأشاعرة وافقوا معهم على أن هذا الكلام اللفظي مخلوق، لكن أثبتوا من عند أنفسهم لله كلاما نفسيا وهو معنى قائم بذاته تعالى ليس بحرف ولا صوت. حتى قال بعضهم لو انكشف عنا الحجاب لفهمنا من ذلك الكلام النفسي. الإشارة مني مش منهم، هم ما يشيرون، الإشارة عندهم غير جائزة. لو انكشف الحجاب عنا لفهمنا من الكلام النفسي ما نفهمه الآن من الكلام اللفظي من التحريم والتحليل والأحكام. هذه في الواقع عقيدة أخرى و مستحدثة أو محدثة، لا علم للسلف بهذه الفلسفة ولا إشارة إلى هذه الفلسفة في الكتاب والسنة، ومع ذلك تجرؤوا أن يقولوا نحن أهل السنة والجماعة أين قال أهل السنة والجماعة مثل هذا الكلام؟ ووصف القرآن بأنه مخلوق لو لم يعذروا بالجهل يؤدي إلى الكفر، لأنه تكذيب لرب العالمين الذي قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا القرآن الذي في المصحف. إذن نفي الكلام عن الله وصفه بالنقص، أما ما سموه بالكلام النفسي لا يسمى كلاما في اللغة فيسمى حديث النفس. وأثبتت السنة التي جاء بها رسولنا العربي الهاشمي أثبت بأن حديث النفس ليس بكلام. إذا حدثت الإنسان نفسه بحديث لا يؤاخذ بذلك الحديث حتى يتكلم، حتى يتكلم، ما يلفظ الإنسان وينطق به هو الكلام، وما في النفس حديث النفس ليس بكلام. واستدلالهم بقول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الشاعر مولد ليس من الشعراء الذين يستدل بكلامهم، ليس حجة في اللغة شاعرهم هذا. لذلك ثم محل أخذ ورد في إثبات هذا البيت لذلك الشاعر. والعجب ترك الكتاب والسنة واللجوء إلى البحث عن بيت شاعر ليثبتوا بأن ما في النفس كلام وأن الذي ينطق به الإنسان دليل على ذلك الكلام. لذلك قالوا في القرآن إنه عبارة، عبارة عن كلام الله. من الذي عبر عما في نفس الله تعالى؟ من هو؟ جبرائيل أو محمد؟ خلاف بينهم. وبعد نرجع بعد هذا الاستطراد فنقول أن كل كمال وجودي، في الواقع كلمة وجودي قيد لا مفهوم له، إذ ما ليس بوجودي ليس بكمال. أن كل كمال، لو قال أن كل كمال غير مستلزم للعدم لكفى، أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه، لأنه تقدم أن قلنا قد تكون بعض الصفات كمالا في المخلوق ونقصا في الخالق، كالصاحبة والولد والشريك والمعين والوزير. لذلك تحفظ الشارح هذا التحفظ الشديد: ولا لنقص، أي لغير مستلزم للنقص بوجه من الوجوه اتصف المخلوق به كالكلام والسمع والبصر مثلا، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، الذي وهب الإنسان العلم والسمع والبصر والكلام أولى أن يتصف بذلك الكمال. ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال الذي مثلنا مع إمكان أن يتصف به، الاتصاف به لا يؤدي إلى النقص كالولد والصاحبة، لكان في الممكنات، الممكنات الموجودات، من هو أكمل منه كالإنسان المتكلم العالم السميع البصير، وهو محال عقلا وشرعا. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. المخلوق لو استطاع يتنزه عن البكم وعن الصمم وعن العمى، إذن

قال الشارح رحمه الله: وأما قوله قل إنما حرم إلى آخره، فإنما أداة قصر وحصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة. هذه الأشياء المذكورة هي تختص بالحرمة، فيفهم أن ما عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادت الآية التي قبلها. ثم قال: والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح. القبح يعلم بالشرع وبالعقل، ولكن الحكم مناط بالشرع، وإن كان يدرك القبح بالعقل أيضا، لكن تعلق الأحكام إنما هو على الشرع. وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي. المعاصي التي عندما يرتكبها الإنسان فيها اللذة والشهوة هي التي تسمى بالفاحشة، كالزنا واللواط وما في معناهما. هذه من الفواحش الظاهرة. الفواحش تنقسم إلى الفواحش الظاهرة والفواحش الباطنة. الفواحش الباطنة كالكبر، لأنه ينازع الله سبحانه وتعالى في صفة خاصة لله، الكبرياء والعظمة والعجب. يعجب الإنسان بنفسه ناسيا ضعفه وناسيا ربه الذي خلقه وأنعم عليه، وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. حب الرياسة داء لا مثيل له، وشهوة الرئاسة أشد من شهوة البطن والفرج، إذ لم يقع ولا يقع عقلا أن يقتل الإنسان ولده لو نافسه في شهوة البطن وتناول ألذ طعام يريد أن يتناوله هو، أو في ملابسه أو في أي الملذات، ولكن لو نافسه في الرئاسة والملك لقتله. من هنا تعلمون إن لذة أو شهوة الرئاسة وحب الزعامة أشد من شهوة البطن والفرج، لذلك تعد من الفواحش الباطنة. وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية، فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، أي في القبح لم تصل إلى تلك الدرجة. ومنهم من خصه بالخمر، فإنها جماع الإثم لأنها أم الخبائث. وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة الاختصاص والمماثلة، أي القصاص، على جهة القصاص، أي التسلط على الإنسان في نفسه وأهله وماله. وقوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، حرم أن تعبدوا مع الله غيره أو تعبدوا غيره من دون الله، وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات. وهذا كما قلنا يتوقف على أن يعرف الإنسان ويقتنع بهذه الأنواع من العبادات، ولا يتصور أن العبادات هي أركان الإسلام الخمس كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك، مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه لله، ولا يلتفت إلى غيره بالمحبة والتعظيم والدعاء، ويسلم وجهه لله سبحانه. وحرم الرب أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء. ماذا يفعلون؟ يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله، في عباداتهم ومعاملاتهم. التشريع في المعاملات معلوم، من الذين أطلق عليهم في هذا الوقت رجال التشريع، دكاترة تخرجوا من كلية الحقوق يطلق عليهم رجال التشريع، يشرعون بأن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب وفي البرلمان، يشرعون تشريعا جديدا، شرك بالله واتخاذ أرباب من دون الله. هؤلاء الدكاترة الصغار الذين تخرجوا أمس من كلية الحقوق إذا بدأوا يشرعون فيغيرون الأحكام من القصاص والقطع والجلد إلى السجون والغرامات المالية والعمال الشاقة وغير ذلك، أصبحوا أربابا من دون الله مشرعين. والدعوة إلى البرلمان وإلى مجلس الشعب دعوة إلى اتخاذ رجال أربابا من دون الله، كما حصل ذلك للأحبار والرهبان أو من الأحبار والرهبان. أما هذه في المعاملات، كذلك يتدخلون فيما يتعلق بالبيوع وجميع المعاملات، هم الذين يتولون ذلك، فشرع الله مهمل. وأما في العبادات الذين يشرعون تشريعا جديدا، يكمل هذا الدرس إن شاء الله في الأسبوع الآتي. وبالله